ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة، فإنها أمسية طيبة مباركة نلتقي وإياكم بفضيلتي الشيخ ناصر العمر والشيخ سعيد آل دعير، وكلاهما كل واحد منكم يسمع ويقرأ لهما الكثير، ولست بحاجة لأن أقدم بين يدي الشيخين أي تعريف، فيكفي هذا الحضور ولله الحمد دليلا على معرفة الجميع بأصحاب إدارة هذه الندوة، ولكن لهم علينا حق أن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهما عنا وعن الإسلام خير الجزاء، كما نسأله سبحانه أن يجعل هذه الخطوات التي مشوا بها إلينا، وكان من حق العلم أن يؤتى إليه ولا يأتي هو بنفسه، ولكن كان خيرا منا فجزاهما الله عنا خير الجزاء وسدد خطاهما. أما الموضوع فالموضوع عجيب من خيوط المؤامرة، ترى أي مؤامرة هذه المؤامرة؟ أهي المؤامرة على الأبدان أم على الأديان أم على الأخلاق أم على الأعراض؟ لا أريد أن أقتطع من وقتكم الذي تطمعون به أن تستمعون إليهما، ولكن نبتدئ بعون الله جل وعلا ونسأله التسديد لهما والعون لنا بحسن الاستماع. نبتدئ بفضيلة الشيخ سعيد بعنوان النقطة الأولى: لماذا المؤامرة؟ فليتفضل جزاه الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالفكرة الأولى من حديثنا بين يديكم والتي أعلن عنها الأخ حمود تتعلق بعنوان هذه الندوة، وهو خيوط المؤامرة. الفكرة: لماذا المؤامرة؟ لماذا هذا العنوان؟ لماذا هذا الشعار؟ وهل هناك شيء اسمه مؤامرة؟ هل الأمر يستدعي أن يعنون بهذا العنوان؟ إننا نعلم علما يقينيا لا نشك فيه لحظة واحدة، لأنه جزء من عقيدتنا، أن محمدا صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث بالإسلام الذي هو منهج للحياة، لأن الإسلام استسلام لله وانقياد له بالطاعة، نعلم أنه منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام لا يريدون لهذا الإسلام أن ينتشر، وواجه الكفر كله واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحارب الدعوة وحمل السلاح في وجهها وقتل من قتل من أبنائها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن تابعيه وإلى اليوم. نحن نعلم هذا علما يقينيا، أن الإسلام مرفوض من أعدائه، لا يقبلون به ولا يقبلون له وجودا، بل أبلغ من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا أمر لا نشك فيه لحظة، ولا ينبغي لنا أن نشك فيه. السؤال: ما علاقة هذا بالمؤامرة؟ تعني أن هناك دسا وخفاء ومكرا وخبثا وبعدا عن العلانية والصراحة. فهل أولئك يمكرون ويدسون؟ إن البداية بداية العداء للإسلام لم يكن مكرا، وإن كان فيه شيء من المكر، ولكن بالهزائم العسكرية المتكررة للمشركين في بداية الإسلام وللمشركين في أثناء مسيرة الدعوة الإسلامية وفي كل تاريخ الجهاد الإسلامي، عندما يلتقي الإسلام والكفر يهزم الكفر في ميدان القتال. عندما علم أعداء الإسلام ذلك بدأوا يجددون في أساليبهم وينفرون ويتآمرون. إذن العنوان الذي جعل لهذه الندوة التي ستتحدث عن أمور إعلامية وعن أمور تتعلق بمضامين الإعلام وتتعلق ببرامج التلفزيون وتتعلق بالبث المباشر وتتعلق بهذه القضايا، تكون تحت عنوان مؤامرة. نعم، أي والله إنها مؤامرة، لأنها ليست علانية، ليست حربا معلنة صريحة فقط، ولكن فيها من المكر والدس والخداع الشيء الكثير. لماذا هي مؤامرة ولماذا لم تكن صريحة؟ ذلك له أسباب أختصرها في مجموعتين. مجموعة من الأسباب تتعلق بموانع عن المصارحة من قبل الأعداء، أي أنهم يمتنعون لأسباب من عند أنفسهم ولا يصارحون. والمجموعة الأخرى أسباب تتعلق بنا نحن المسلمين، هم لا يصارحون مراعاة لأسباب عندهم ولأسباب عندنا. أما الأسباب التي عندهم وتمنعهم من المصارحة هو أنهم يقولون أنهم شعوب محبة للسلام، وشعوب تدعو إلى الحرية، وشعوب تدعو إلى حقوق الإنسان، وشعوب لا تعتدي على أحد، وشعوب ديمقراطية. ذلك إعلانهم الذي يعلنونه في ميثاق الأمم المتحدة، يقولون أنهم لا يعتدون على أحد، فإذا صارحونا بالعداء واعتدوا علينا قيل لهم كيف؟ لذلك يمكرون حتى لا يتناقضون فيما يفعلون مع ما يقولون من أنهم أصحاب مبادئ وأنهم يرعون حقوق الإنسان ولا يتدخلون في حقوق الناس. أما الأسباب التي من جهتنا فإنهم يعلمون أنهم لو أعلنوها صريحة أن هذا الإعلام وهذا البث المباشر حرب معلنة على الإسلام، فإن الأمة ستنتبه لذلك وتحتاط لذلك. إنك تسمع كثيرا من المسلمين يقول برامج التلفزيون لا شيء فيها، برامج البث المباشر لا إشكال فيها، هي فقط أخبار ومعلومات ونرى أحوال الناس. لماذا يقول ذلك؟ لأنها لم تكن حربا معلنة، وإنما هي دس ومؤامرة خدع بها الكثيرون. إذن هم لا يصارحوننا بالحرب، وإنما يدسون السم في العسل ويقولون هو تسكيت، هو لقاء ثقافي، هو حوار ثقافي، هو تعاون بين الشعوب، هو انفتاح، هو تعرف على حضارة العالم. ولكن حقيقته كما يصف العنوان هو مؤامرة، ولكن العنوان خيوط المؤامرة. ونحن لن نتحدث في هذه الليلة إلا عن خيط واحد، هو الخيط الإعلامي في المؤامرة، وهو خيط قوي، خيط سميك، خيط له تأثير، ليس خيطا من الصوف ولا من القطن ولا من الحبال، ولكنه خيط من الديناميت الذي يفجر الأخلاق والقيم. ذلك هو الخيط الإعلامي في مؤامرة أعداء الله على دين الله. هذه المقدمة أكتفي بها وأترك الحديث لأخي الدكتور ناصر، ثم أعود لعنصر آخر. في جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض، ولذلك لا تستغرب أن يكون هذا الكلام أو هذه المقدمة تدعى من هذا الخيط الذي لكم. في جامعة حفظ الله لكن عنوان هذه الندوة الأول نحن قوم غافلون، فليتفضل جزاك الله خيرا جزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبب هذا العنوان نحن قوم غافلون ما عايشته خلال سنوات طويلة حول هذه القضية التي جئنا لنتحدث فيها هذه الليلة من خيوط المؤامرة عن البث المباشر. نحن اليوم في اليوم العاشر من الشهر الخامس من العام الثالث عشر بعد 1400، وأحسب وأرجو أن أكون مخطئا أن هذه أول ندوة تعقد في هذا البلد عن البث المباشر. أتساءل متى بدأت فكرة هذا البث، ومتى بدأ الأعداء يتحدثون عنه. هذه القضية أو هذه القضية لها أكثر من 10 سنوات، ولكننا لأننا فعلا قوم غافلون أو متغافلون لا نعلم إلا أن كما يقول المثل بعد أن يقع الفأس في الرأس. فنأتي نتحدث عن مثل هذه القضايا، أين نحن عن هذه القضية منذ أكثر من 10 سنوات، بل بالأصح قرابة 15 عاما، والكثير منا إلى فترة قريبة قد لا تتعدى 2 أو 3 لا يعلم شيئا عن شيء اسمه البث المباشر. بل لا أعد الحقيقة إذا قلت أن هناك من بعض المهتمين من بعض الدعاة ومن بعض طلاب العلم قد لا يعلمون عن هذا الموضوع أي شيء منذ سنة أو تزيد قليل أو تزيد قليلا، بينما الأعداء يخططون، لا أقول يخططون بل بدأوا بالتنفيذ في حدود 1400 هجرية. وأذكر جيدا أنه في مثل هذا التاريخ، أي أقصد في حدود 1400 أو 1401، قام وزير الإعلام السابق الدكتور محمد عبد اليماني وتحدث في كلية الشريعة بجامعة الإمام أنه بعد 7 سنوات، وكان وزيرا للإعلام وقت ذاك، فهو يدرك ما يجري عند أعدائنا على الساحة الإعلامية، أنه بعد 7 سنوات سنستمع إلى التلفزيون أو ننظر إلى التلفزيون كما نستمع إلى الراديو. وهذا الكلام كان أشبه ما يكون بالخيال عند كثيرين. إذن عندما قال الدكتور هذا الكلام فإنه يعتمد على تقارير عملية وواقعية. لا شك أن أصحاب الشأن كان لهم 10 سنوات يخططون ثم بدأوا بالتنفيذ. إذن أستطيع أن أقول بدون مبالغة إن الحدث له أكثر من 20 سنة. أين نحن خلال هذه السنوات؟ أين نحن من هذه القضية الكبرى التي أعتبرها من القضايا الضخمة التي تمر في أمتنا؟ إذا كان التلفاز الذي يعتبر منضبطا إلى قيس بالنسبة للبث المباشر كما سترون وتسمعون هذا اليوم أحدث في أمتنا المصائب والويلات، وهو يخضع للرقابة وتخضع برامجه للتقطيع كما يقولون، ماذا سيحدث من آثار البث المباشر؟ أقول هذه القضية الكبرى أين نحن منها منذ سنوات. بل إنه اجتمع من ذوي الشأن منذ 2 تقريبا أو 3 فتدارسوا في قضية البث المباشر بعدما كثر الهمس والجهر حوله، فأفاجأ بأن أحدهم يقول إن قضية البث المباشر بعيدة جدا، وإن جاءت وصدق ما يقال فأمرها سهل. فإن أمر البث المباشر سهل فنفاجأ بما حدث. بل إنه جاءني في العام الماضي، في بداية العام الماضي، وكنت على وشك إصدار كتاب البث المباشر، جاءني أحد الأشخاص من طلاب العلم وقال: جئتك من أحد كبار المسؤولين في الإعلام، يقول إن كلامك عن البث المباشر فيه مبالغة، وبخاصة منطقة نجد فلن يصل إليها البث المباشر قبل 10 سنوات، وهو متخصص في الإعلام، يحمل شهادة الدكتوراه في الإعلام، ويحتل موقعا بارزا كبيرا جدا في وزارة الإعلام، ويقول: وبعد 2 شهر من هذا الكلام فإذا نحن نرى أكثر من 30 قناة في الرياض. فهل هو يقول هذا الكلام وهو داخل في المؤامرة؟ لأنه شهادته في الدكتوراه في الإعلام، ومسؤوليته ومركزه إعلامي كبير، أو أنه جاهل، وكلاهما مصيبة. فأقول: أين نحن خلال هذه السنوات؟ والمشكلة يا أحبتي الكرام أن هذا هو دأبنا مع كل القضايا، ليس في قضية البث المباشر فقط. وعندما نتحدث عن قضية فقه الواقع، ونحن لم نأتي بجديد، أقول عندما يتحدث العلماء وطلاب العلم عن قضية فقه الواقع، هم لم يأتوا بجديد، إنما تحدث فيه أسلافهم. ومن أراد مزيد من البيان فليرجع إلى إعلام الموقعين للإمام ابن القيم في الجزء الأول في الصفحة 87، ولينظر عن كلام ابن القيم عن فهم الواقع، سماه كذا: فهم الواقع، ولا فرق بين فهم الواقع وفقه الواقع. علم من أعلام هذا البلد هو الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، تحدث عن فقه الواقع، بل إنه في تفسيره اعتبره من مقتضيات فهم لا إله إلا الله. وهذا صحيح، لأن من مقتضيات فهم لا إله إلا الله معرفة الطاغوت، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. كيف يعرف الطاغوت إذا لم يعرف الواقع الذي نعيشه؟ أقول مع كل أسف هناك أناس إلى الآن يجادلون في قضية مثلا فقه الواقع والبث المباشر، وهذه المؤامرة التي قدم لها الشيخ مقدمة رائعة، أقول بحق بمعنى مؤامرة. ولماذا مؤامرة؟ لا زلنا نختصم حول قضية أهمية فقه الواقع وأهمية فهم المؤامرة وأهمية هذه الأحداث، وأمتنا تغزى ويتآمر عليها وتسلخ من دينها، ونحن لا زلنا نختلف ونتناقش في بدهيات. والله في بدهيات أيها الأخوة، في قضايا عن السلف لا زال بعضنا لم يدرك هذا الأمر بعد. السؤال، لأنني لا أريد أن أستأثر بالحديث، الموضوعات مهمة جدا، إلى متى هذه الغفلة؟ يا أخي الكريم عاتب نفسك، اسأل نفسك متى عرفت بهذه القضية، بقضية البث المباشر، من المقصر؟ من السهل والله أن نرمي بالله على أعدائنا وأن نقول مؤامرة، لكننا شئنا أم أبينا قد نكون أطراف في المؤامرة، أطراف نحن لا نعلم، لأننا كما قال الشاعر: خلالك الجو فبيضي واصبري ونقري ما شئت أن تنقري. والله إن أعدائنا أنا أذل وأحقر من أن يصلوا إلينا لولا أنهم وجدوا بلادا خاوية وقلوبا كثيرة فارغة لا تهتم هذه الاهتمامات العليا. وإلا فآباؤنا وأجدادنا، بل سلفنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، هم الذين دحروا الأعداء كما قدم أخي، وأجبروهم على أن تكون، بدل أن تكون صريحة، أن تكون مؤامرة. فوجدوا أن المؤامرة من هذه الأساليب، مع أن المؤامرة كانت موجودة في عهد الرسول على يد المنافقين، وقضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته صلى الله عليه وسلم، وقبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بأبي أمه هو صلى الله عليه وسلم، قضى على فتنة الكفار وفتنة اليهود، بل فتن اليهود وفتنة فتن المنافقين ومؤامرات المنافقين. هذا هو المنهج. أما أعداؤنا وجدوا الغفلة، الانشغال، البعد، فقول لكم قرابة 20 سنة يعبثون ويتآمرون ويخططون وينفذون ونحن نناقش. هذا يا أيها الأخوة سؤالي، إلى متى نصل؟ إلى متى نحن على هذا الحال؟ لعلنا نجد الجواب بإذن الله فيما يأتي، والله أعلم. في إشراق الله سيد المجتمع وبل حجر الفرقين من قراءة المدرسة اللغات بسم الله الرحمن الرحيم. عندما قلنا أن موضوع الندوة هو قضايا الإعلام وقضايا البث المباشر الذي يغزو الناس ويصل إلى كل مكان من بلاد الدنيا ويهدد عقائد الناس وشرائع الله وأخلاق الإسلام والقيم الإسلامية، يهدد الأمة بهذا السيل وبهذا الغثاء بأي شيء، هل هو بوجود تلك الأجهزة أو بوجود تلك المحطات أو بوجود تلك الأقراص، أم أنه بما يبث وما يقدم من مضامين، إما ما يقدمه الإعلام من مضامين هو سبب البلاء. وهذه الدقائق التي سأتحدث فيها سأحصر الحديث في المضمون الذي يقدمه الإعلام للناس في عدد من النقط وعدد من التساؤلات وعدد من النماذج التي تعرض وعدد من التقريرات التي قررها خبراء متخصصون في تلك البرامج. ما هو مضمون الإعلام الوافد؟ ولماذا نقول الوافد؟ لسببين. السبب الأول أن البرامج التي تبثها تلفزيونات المسلمين نسبة كبيرة منها وافدة، ثم البث المباشر كله وافد. ما مضمون ذلك الوافد؟ الوافد معظمه غربي. لما؟ لأن معظم مراكز الإنتاج البرامجي هي في بلاد الغرب. ما أهم البرامج الوافدة؟ نتأمل، ما الذي يسيطر على الإنتاج العالمي؟ أعني ما المضامين التي تسيطر على الإنتاج العالمي؟ أولا، العالم الغربي بكامله وبدون استثناء يعيش أزمة فكرية وروحية، وانحطاط مستوى في الثقافة، وهذه الأزمة الفكرية والروحية وهذا الانحطاط ينعكس بصورة واضحة على الإنتاج البرامجي الذي تبثه محطاته وشبكاته. إذن الذي يبث في الإعلام الغربي هو انعكاس للمستوى الثقافي والفكري والأخلاقي والقيمي الذي يعيشه الغرب. أقمار الاتصال التي تصل إلى بلاد الدنيا كلها هي تقدم للناس ذلك النوع من البرامج التي تعكس ذلك الانحطاط وتعكس تلك الأزمة الفكرية والروحية، تعكسها مضامين الأفلام والبرامج التي تقدم. وليس ذلك خاص بالأفلام الرخيصة، قد يتصور البعض أن هذا الغثاء والانحطاط هو في الأفلام الرخيصة التي ينتجها تجار السوق والذين لا يبذلون مبالغ كبيرة للإنتاج، فلذلك يظن البعض أنه ما دام فيلما أو برامج لم يخسر عليها مبالغ كبيرة تأتي متدنية، والحقيقة أن ليس ذلك خاص بالأفلام الرخيصة، بل تشمل أحيانا، يعني يشمل ذلك الانحطاط كثير من أفلام مشهورة ذات شهرة عالمية وحصلت على جوائز في المهرجانات السينمائية وحصلت على أرقام قياسية في عدد المشاهدين. إن الهدف الأساسي للمنتج الغربي هو الربح بالدرجة الأولى، ولذلك فهو يحتاج إلى أكبر عدد من المشاهدين، فأفلام الرعب وأفلام الخوف وأفلام الحوادث الرهيبة وأفلام المغامرات تمثل نوعا من الأفلام المشهورة في الإنتاج الغربي، وكذلك أفلام غزو الفضاء وأفلام حرب النجوم وأفلام الخيال العلمي مثل فيلم حرب النجوم بهذا الاسم الذي يتحدث عن حدوث حرب بين سكان كواكب متعددة. وننظر هذا الخيال العلمي وهذه الفرضيات التي ينطلق منها ما أسبابها وما علاقتها بالأزمة الفكرية، نرى كيف يكون ذلك. وكذلك فيلم الاحتكاك القريب في المقياس الثالث، وهو فيلم يتحدث حول زيارة سكان الكواكب الأخرى لكوكب الأرض والهزات التي سببتها تلك الزيارة. كل هذا من الخيال، ولكن سنرى من أين يأتي هذا الخيال وما أسبابه وما غايته التي يريد أن يوصلها إلى قلوب الناس. وفيلم فك الأسنان الذي حقق نجاحا هائلا أكثر من بقية أفلام الرعب، هذا الفيلم أحدث ضجة كبيرة وربح خلال عام واحد 300 مليون دولار. وتدعو كثير من أفلام الرعب، كثير من أفلام الرعب والأفلام المرتبطة بالخيال العلمي تدعو إلى فلسفات خاصة، وهذا بيت القصيد هنا، تدعو إلى فلسفات خاصة وهي أن الرعب يواكب المستقبل. تدعو تلك الأفلام، أفلام الرعب والخيال العلمي والخيال العلمي غير المنضبط، تدعو إلى فلسفة خاصة هي أن الرعب مرتبط بالمستقبل وبصورة دائمة وحتمية، وأنه كلما تقدم العلم وكلما تقدمت التكنولوجيا كلما اتسع نطاق الرعب، وأن عرض هذه الأفلام هو لتحطيم معنوية الإنسان ولإظهار عجزه عن الدفاع عن نفسه وعدم استقلاليته، وهذا يتوافق مع الدعاية لنموذج الحياة الأمريكية. أقف قليلا، يظن البعض أن هذه الأفلام ليس منها أذى وليس فيها أمور متعلقة بالإنس ولا بالنساء ولا بالأخلاق، وإنما هي أفلام رعب يتصور أنها فقط لإشباع خيال الناس، وحقيقتها أنها تنبع من فلسفة خاصة تدل على أن الغرب يريد أن يصور للبشرية أنها مقبلة على مستقبل أسود ورعب دائم، وأن الإنسان كلما تطور العلم فهو يقترب من الدمار، وهذا يدعو إلى أن يتقبل الناس الدعاية الأمريكية لنماذج الحياة الأمريكية. ما هي نماذج الحياة الأمريكية؟ أن تغرق في الشهوات حتى تنسى الرعب. السذاجة التي يتناول بها الناس مفاهيم الأفلام تمرر هكذا. ومن الأفلام الرائجة التي يعمل الإنتاج البرامجي الغربي على دعمها ونشرها أفلام الجن. ظهرت الأفلام الجنسية أولا في السويد، ثم انتقلت إلى فرنسا وإيطاليا، وبعد ذلك انتقلت إلى أمريكا. أخرج أحد هؤلاء المخرجين المنتجين أخرج فيلما سويديا بعنوان أنا فضولية، هذا عنوان الفيلم، يصور حياة صحافية شابة تمارس الجنس مع كل من تجري معه لقاء صحفي. فيلم يدور حول هذا المعنى، صحفية تعمل مقابلات صحفية مع الناس وتجري لقاءات، وجزء من المقابلة لابد أن تكمله بلقاء جنسي مع ذلك الشخص. فيلم ينتج وهذا كل المحتوى. ويقول هذا المخرج الذي ينتج هذه النوعية من الأفلام، يقول على ما يبدو أننا استطعنا إزاحة الصخرة الكبيرة للرقابة وقدمنا مجالا عظيما لكل أنصار الأفلام الجنسية، أحرزنا تقدما رائعا في نضالنا البطولي والنبيل ضد الرقابة السينمائية في العالم كله. يرى أن عمله ذلك عمل بطولي. يقول تجاوزنا الرقابة السينمائية في العالم كله من أجل حرية الفن، وطبعا هذا كلامه هو، وطبعا لا يراودني الشك أن النضال من أجل حرية الأفلام الجنسية يعتبر أيضا نضالا من أجل الحرية. ويقول إن معظم مشاهد الحب الحالية في الأفلام العادية تبدو وكأنها قديمة جدا ولا أمل يرجى منها. كل الأعمال السينمائية التي كانت تصور العلاقة الغرامية في ضوء خافت وتحت أغطية الفراش التي تستر الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة ستظهر على أنها أفلام غبية ومثيرة للأعصاب وبلا أي معنى. الأفلام التي تخفي شيئا أفلام غبية. نريد أن نزيل الأختام ونسحق العادات البلهاء البالية للسينما لكي ننتج أفلاما ولنقدم منها إمكانيات واسعة تسمح لنا بتصوير الإنسان بصراحة ووضوح وواقعية. تلك الأفلام الجنسية التي تستر العورة يعتبرها متخلفة ويريد تقدما في ذلك. استندت السينما إلى هذه الأسس التي تتضمن فضح العلاقات السوية بين الرجل والمرأة وتجاوزت الأفلام الحواجز كلها القانونية والحواجز الأخلاقية بل إنها تجاوزت كل بقية لإنسانية الإنسان. إن ما يسمى في الغرب بالثورة الجنسية ما هي إلا بدعة من بدع السينما لإثارة حب الفضول عند المشاهدين. ليس لها من هدف إلا إثارة حب الفضول عند المشاهدين واستقطاب أكبر عدد منهم. وهذه البدعة مثلها مثل غيرها من بدع النظام الإعلامي الغربي الذي يلهو به المشاهدون الذي يلهي المشاهدين عن الفكر الجدي. يقول أحد مشاهير المنتجين وهو جوزيه بنادين يقول وهو من المشاهير ليس منتجا عاديا يقول إن الأفلام السينمائية المعاصرة بشهادته هو ليس قولي وليس قول الشيخ ناصر العمر. اسمعوا لرأي هذا المنتج في أفلامه وأفلام غيره. يقول إن الأفلام السينمائية المعاصرة فارغة من أي مضمون خالية وبعيدة عن الواقع. إنني أمارس في فني الحيل السينمائية وأبيع هذه الأفلام فقط لأن الممثلات رائعات وجميلات ولهن ثيقان جميلة. ولا تحاول البحث في أفلامي عن حقيقة الحياة لأنها أفلام حول الشهوة الجنسية فقط. هم يعرفون ذلك عن أفلامهم. ويقول السينمائي البير فيرو يقول لا يخجل الناس في الوقت الحاضر من الوقوف في الدور من أجل شراء أو استئجار أفلام جنسية مع أنها أفلام تافهة. وتفاوت الأفلام الجنسية أمر غير مهم لأنها تلبي أذواق المشاهدين. يقول عن نفسه موقفي موقف تجاري أبيع الأفلام الجنسية. غيري من التجار مثلا يبيع الآلات وأنا تاجر مثل غيري من التجار ولكن السلعة التي أتاجر بها تختلف عن سلعهم وهذا لا يلوثني. إن انتشار مثل هذه الأفلام وتشجيع انتشارها ليس من قبيل المصادفة. لا تظنوا انتشارها مصادفة بل هو جزء من المؤامرة. إن انتشار مثل هذه الأفلام وتشجيع انتشارها ليس من قبيل المصادفة ولكنه مقصود لأنها تقدم مقصود لماذا؟ لأنها تقدم للمواطن أمورا تلهيه ولا تثقفه. لأنها تقدم للمواطن أمورا تلهيه ولا تثقفه. لاحظ ذلك أحد الكتاب الفرنسيين وهو أليم بوسكي يقول إن الغرب لا يحرص على انتشار الكتاب الجيد وإن وسائل الإعلام بنشر أخبار مباريات كرة القدم والتأليق عليها كما تهتم بحوادث القتل وبتفاصيل دقيقة وصغيرة من حياة الشخصيات العالمية وتهتم بالفضائح وبأخبار الفنانين وبالأمور الجنسية المتطرفة. يقول إن زيادة ساعات الفراغ تملأ بمثل هذه التفاهة، تملأ بمثل هذه الثقافة الفارغة من المضمون، وتعتمد هذه الثقافة على تصورات خاطئة للحياة، تصورات خاطئة للحياة. أساس هذه التصورات الخاطئة للحياة الإيمان بعدم إمكانية تبديل الواقع الفاسد. تقديم هذه الأفلام ينطلق من قناعات أساسها الإيمان بعدم إمكانية تبديل الواقع الفاسد. إن الأفلام تتعمد إضعاف القوى التي من شأنها تبديل واقع فاسد بواقع أفضل. إن الأفلام تحاول إعماء بصر الشباب عن الطريق الذي يجب أن يسلكوه، وتفكرهم أخلاقيا، وتقف حائلا أمام تطوير شخصياتهم، وهي ابتداء تتجه إلى المشاهد العادي، تتجه إلى المشاهد عديم الإمكانية النقدية أو على الأقل ضعيف الإمكانية النقدية، فتنقل له خرافات تشبه الحقائق، تنقل له خرافات تشبه الحقائق تهدف منها تخدير الفرد باستخدام أسلوب المفاجأة. وتحتاج هذه الأفلام إلى الفرد الذي لا يحسن التفكير، والذي فقد براءة الأطفال الذين يتشوقون إلى الجمال والروعة. شوهت الثقافة السينمائية الفرد العادي، فأصبح يرتاح لأفلام سطحية، وأصبح إنسانا ضيق الأفق. هذه معاني يتعرض لها النقاد كتباحدهم، وهو الناقد الفرنسي الذي ذكرت قبل قليل ألبير أستور، يقول الذي لاحظ أن هوليود تفتش عن نوع معين من الأفلام تستطيع استقطاب أكبر عدد ممكن من المشاهدين الذين يرتاحون للوضع الثقافي الاجتماعي والاقتصادي القائم، وتحاول إملاء أذواق واهتمامات للطبقات الحاكمة، تحرص على أن تملي أذواق واهتمامات الطبقة الحاكمة على أذواق واهتمامات الطبقة المحكومة على الرغم من اختلاف اهتمامات كل منهما. إنه اليود، وهي كما تعلمون المركز الكبير عالميا في إنتاج الأفلام، تقدم للجمهور ما تريد تقديمه وترفض وصاية الجمهور عليها لأنها هي التي تصنع جمهورها. وفعلا أصبحت أفلام هوليود نموذجا يحتذى، وأصبحت أفلام العالم تقاس بها. إن من السذاجة أن نظن أن الأفلام موضوعاتها وخططها وأشكالها وأساليبها توضع بصورة عفوية حسب متطلبات السوق وبإرادته. إن منتجو الأفلام في الغرب يصنعون أفلامهم وفق عقيدة ينطلقون منها، ويعودون الجماهير على ذلك النوع من الأفلام، ويشكلون ذوق الجمهور من خلال ما يملون عليه. ويمارس أيضا موزع الأفلام ضغطا مكملا في نفس الاتجاه، ويكون ضغطا قويا لدرجة لا تطاق، فيحرق الفيلم الذي لا يتلائم مع مصالح الموزعين، يحرق الفيلم الذي لا يتلائم مع مصالح الموزعين قبل أن يرى النور أو قبل عرضه، أي أثناء التصوير أو المونتاج أو أي مرحلة من مراحل الإنتاج، حتى لا يصل إلى الجمهور. إن هذا الباطل، إن هذا الضلال، إن هذا الانحراف الذي تقدمه هذه الأفلام مخطط له ويصرف عليه وتسخر له الآن أقمار البث المباشر. تلك الأفلام تعب عليها ثم سخرت وسائل البث المباشر ليصل إلى جماهير عالمية في جميع أنحاء العالم. ذلك الضلال، ذلك الغثاء، ذلك الفسق، ذلك الفجور، هذه الهجمة الشرسة للباطل يجب أن تستنفر كافة الإمكانات لصدها. يجب على جميع أفراد الأمة أن يقوموا كل واحد منهم بما يستطيع لصد هذا العدوان الغاشم. إن غزو الأفلام شامل لكل عناصر ثقافتنا، الدين والسياسة والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والنظام التربوي والأخلاقي وكافة أشكال السلوك، إنه عرض لحياة أخرى غير الحياة الإسلامية التي أمرنا الله أن نحيا بها. أرى الوقت يضيق، وقد قدمت لكم ثلث ما أحدث، أترك الباقي رغبة من المقدم ليستكمل أخي الدكتور ناصر بعض ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أننا لو خرجنا من هذه الندوة بما قدمه أخي الدكتور سعيد لهذه الأصول التي عرضها لكان في ذلك خيرا عظيما، لأنه عرض أصول أو بالأصح بعض أصول ومنطلقات الإعلام الغربي. وما هي أهداف الإعلام الغربي؟ وما سأذكره ليس إلا نماذج عملية وواقعية، وإنجاز التعبير أن أقول تطبيقية لما أشار إليه أخي الدكتور سعيد. أستطيع أن أقول إن ما ذكره هي الأسس أو هي بعض الأسس، لأنه اختصر محافظة على الوقت التي يقوم عليها الإعلام، وهو الإعلام الموجه وبالذات للمسلمين. القضية يا أخوة الكرام بين الحقيقة والخيال، البث المباشر بين الحقيقة والخيال، لماذا أقول هذا الأمر؟ تألمت عندما اطلعت على كتابات لبعض الكتاب في بعض الصحف تقول لماذا الخوف من البث المباشر؟ إن البث المباشر عندما يأتي من الغرب فهو بث منضبط، يقولونهم حتى يقبل كلامهم، وهذا مكتوب في صحفنا وفي أكثر من صحيفة، بل ضعف هذا الكلام في صحيفة إسلامية مع كل أسف، يقولون إن الغرب عنده ضوابط. صحيح أن عندهم أفلام سيئة لكنها لا تبث في البث المباشر. ثم نفاجأ بعد ذلك أن هذا الكلام تحول إلى بعض المنتديات، وسمعناه من أناس لهم مكانتهم يقولون من قال لكم إن البث المباشر فعلا سيأتي بما قيل وما ذكره المحاضرون وما ذكره المتحدثون عن فساد الإعلام الغربي وما سيأتي إلينا. سمع هذا الكلام وقرأ هذا الكلام بعض الأخوة جزاهم الله خيرا، فقاموا لعدة أيام فقط من اليوم الثاني أو من الشهر الثاني في هذا العام إلى تقريبا اليوم العاشر من الشهر الثاني، يعني فقط لستة أيام أو ثمانية أيام، بمراقبة جهاز بث مباشر من أضعف أنواع الجهاز البث كما قالوا. قالوا نتأكد، نحن الآن نتكلم والمشايخ يتكلمون وبعض الدعاة يتكلمون وآخرون يقولون لا خوف من البث. هل المشايخ عندما يتحدثون عن البث يبالغون؟ وهل هؤلاء الذين قالوا لا خوف من البث المباشر معهم حق أو هم يعيشون في خيال؟ فقدموني هذه الورقات وكتبوا الحقيقة فيها كتابة يعتذرون فيها عن اضطرارهم للنظر إلى هذا الجهاز الخبيث لعدة أيام، وقالوا كنا نعيش على أعصابنا لسوء ما رأوا. أقرأ عليكم الآن أمثلة، وهذه القنوات الذين شاهدوها في الرياض وقالوا إنهم من أصغر أنواع أجهزة الالتقاء، حيث لا يلتقط إلا بضع قنوات، وهذه القنوات من التي اطلعوا عليها قناة ستار تيفي وقناة الجيش الأمريكي وقناة الموسيقى وقناة سي إن إن وإم بي سي، فقط خمس قنوات. وتعتبر هذه القنوات كما يقول العارفون أن من أخف القنوات البث المباشر. انظروا ماذا بث فيها، أو بعض، أو اسمعوا، لا أقول انظروا، إنما اسمعوا إلى بعض ما بث فيها خلال ستة أيام. وسأختصر أيضا، سأختصر على نماذج، انظر هل نحن نعيش في حقيقة أو خيال. أنت يا أخي الكريم إذا رأيت هذا الجهاز، جهاز البث أو جهاز الاستقبال، هذا الصحن أو الدش، لتعرف ماذا يجري في داخل هذا البيت، لتعرف ماذا يجري في هذه البيوت والعياذ بالله. لو علم أحدنا أو لو علم أهل حارة من الحارات أن بيت من البيوت لا أعزكم الله وأكرمكم واستخدموا للدعارة لتضامنوا خلال يوم أو يومين لقلوا وأضروا على هذا المنكر، وهذا أمر عظيم والحمد لله ومهم جدا ومطلب شرعي. الآن بيوت كثيرة جدا لا أقول تمارس فيها الدعارة وإنما تشاهد فيها الدعارة والعياذ بالله. أقول اسمعوا إلى هذه الأمثلة واعتذروا بشدة عن إزعاجكم بهذه الأمثلة التي ترددت كثيرا جدا في عرضها عليكم، لولا أنه بلغني أن بعض الطيبين أصبحوا الآن يتكلمون في مجالس أنه لا يأتي من البث المباشر إلا أخبار وبعض التمثيليات وبعض المباريات وغير ذلك فقط والانتخابات الأمريكية وأمثالها، مع أننا لو سلمنا بما قيل ففيه خطر عظيم جدا. مجرد متابعة الانتخابات الأمريكية فيها من المخاطر العظيمة ما لا يتسع له الوقت، لكن دعونا مع ما لا نختلف حوله واسمعوا إلى هذه الحقائق. في يوم السبت 2/2 طبعا من هذا العام الساعة 7:15 في قناة ستار تي في مشهد لرجل وامرأة وهو يقبلها بحرارة على فراش النوم. الساعة أيضا لازلنا في يوم 2/2 الساعة 8:05 أو 8:05 مساء لقطات من أولمبياد برشلونة سباق نساء بلباس فاضح لا يكاد يغطي العورة المغلظة. الساعة 9:52 لقطات مثيرة وسريعة فيها عروض الأزياء فتاة عروض أزياء فتاة بلباس داخلي فقط تؤدي بعض التمارين الرياضية برجليها ومشاهد مثيرة أخرى، وهذا المشهد يتكرر في اليوم أكثر من 15 مرة من قناة أيضا ستار تي في. في الساعة 10:20 في عروض عن الهند يتخللها مشهد لمعبد من المعابد الهندية يمارس فيه الطقوس وتمارس فيه الطقوس والخرافات الوثنية بطريقة مثيرة وجذابة، وهي عبارة عن الدعاية لهذه الديانة الخرافية، دعاية لديانة بوذية وثنية وكفى بها اسما والعياذ بالله. الساعة 10:45 أيضا في نفس اليوم عرض لجزء من مسابقة ملكة جمال أمريكا والعروض لمجموع فتيات بملابس فاضحة جدا، مع العلم يقول هذا الكاتب أن هذه الأفلام ممنوعة في محلات الفيديو ولكنها أصبحت تأتينا عن طريق البث المباشر. في يوم الأحد 4/2 الساعة 5:21 لقطة لرجل يستدرج فتاة إلى الغابة ثم يقوم باغتصابها علانية، وما في ذلك من الإثارة والتدريب على مثل هذا العمل. جهار يا أخوان جهار، يعني يعروض يرون حتى الاغتصاب وطريقة الاغتصاب والعياذ بالله. أيضا في الساعة 5:22 رجل يقوم باغتصاب فتاة في لقطات مثيرة على فراش النوم. أيضا في الساعة 10:32 في يوم الاثنين 5/2 صباحا لقطة لمجموعة من الفتيات يؤدين التمارين الرياضية بلباس لا يكاد يستر العورة المغلظة. وفي الساعة 11:07 مغنية بملابس شفافة يكشف عن كل شيء في قناة الموسيقى ويؤدى فيه عروض لا تخفى على أمثالكم. اسمعوا أيضا في الساعة 9:00 فيلم يحتوي على اللقطات التالية. قارب فيه رجل وامرأة عاريان تماما امرأة عارية تقود سيارة. وقد تستغربون عندما نقول لكم أنه ثبت لدي بنقل العدول أن الآن في جدة وجد بعض الأخوة في قوارب داخل البحر فتيات من بناتنا يقودن دباب البحر بملابس فاضحة. والله يا أخوان بنقل القضاة عدد من القضاة هذا الكلام، تقود دباب البحر بملبس فاضح امرأة، وفي داخل قارب من القوارب يجدون رجال ونساء في داخل القارب في داخل البحر. بتأثير ماذا؟ بتأثير مثل هذه الأفلام. لا تقولوا ليس لها تأثير، أعوذ بالله. أيضا نجد في يوم الجمعة مجموعة من هذه الأشياء التي لا أريد أن أزعج أسماعكم بها، لكن أختم بهذا المشهد. الساعة 1:00 في يوم السبت 10:00 لاحظ صباحا مشهد لرجل عربي، لاحظوا مشهد لرجل عربي، كان في قناة الموسيقى الساعة الواحدة صباحا مشهد لرجل عربي تمسك بأذنه امرأة كافرة عربية متبرجة بشكل فيه نوع من المهانة والذل وتسيطر عليه سيطرة تامة. هذه مشاهد مختصرة لأن حقيقة حذفت البعض أول مراعاة لأسماعكم ولهذا المكان الطاهر الذي نحن فيه. أردت أن أقول ومعي وثائق في هذا الجانب أن الذي يعرض في هذه القنوات سم الزعاف، جنس عياذ بالله كما أشار أخي الدكتور، قضايا في العقيدة، دعوة للوثنية الصريحة، دعوة للوثنية الصريحة، إهانات، فساد، انحراف، نصوصية، جرائم، هذا الذي يبث الآن، هذا هو الذي يبث. يا أخوان الكرام، أنتم بإذن الله ما جئتم هنا إلا بعيدون عن هذا الشر والحمد لله، لكن الذين نريد أين هم؟ الذين وقعوا في هذا البلاء أين هم؟ هذا لعل ستأتي الإجابة عليه، أين دورنا في هذا في إنقاذ أمتنا لهذا البلاء؟ بلاء الله يا أحبة الكرام يحزن المرء عندما يتحدث عنه. أردت أن أقول إن ما قاله المشايخ وقاله العلماء وقاله الدعاة عما سيأتي في هذا البث بعد أن اطلعنا على جزء يسير فقط من أربع قنوات فقط، هل أصبح حقيقة أو خيال؟ ما رأيك الآن وقد تبث في جدة الآن أكثر من 50 قناة، وبعضها الآن جاءت أجهزة الآن موجودة في داخل السوق تبث قرابة 90 قناة، ماذا تتصورون في هذه القنوات وتصوروا تأثيرها والعياذ بالله على أبنائنا وبناتنا وفتياتنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله رب هذه الدار السلام والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، أترك حرب النماذج وأختم في هذه النماذج بمختصر أو برأي لشخص متخصص هو الدكتور عماد الدين خليل، وهو من أساتذة الأدب، يقول في كتاب له بودي أن يكون منتشرا، وهو كتاب اسمه أزمة الفكر في المسرح الحالي. يقول في كتابه أو نقطة آخذ منها رأيه، يقول إن هذه الضلالات الكبرى التي تقدم للبشرية عبر وسائل الإعلام هي تعبير عن التمزق الذي يعيشه الإنسان الغربي الضال في عقيدته وتصوراته للوجود. إنهم يعيشون الضلال الفكري في معظم تصوراتهم كما يقول الدكتور. يقول تلك الحالة من التمزق ظلت تحكي حوامل القلق والتحطيم والفناء والإغراق الحيواني، ظلت تحطمهم من الداخل، تأكل نفوسهم وأرواحهم، تجرد أعصابهم من أي إحساس، تقضي على مشاعرهم الحائرة المضطربة، وأخيرا تقتلهم، فيغدو كل منهم ميتا جامدا زائفا لا يشعر بشيء. إن الدكتور يعرض بالتحليل عددا كبيرا من المسرحيات لعدد كبير من المؤلفين ليصل إلى هذه النتيجة التي يقول عنها: هذه الدراسة نتاج مطالعة وتمحيص لعدد كبير من النصوص المسرحية الغربية المعاصرة، وما كتبت عنها وما كتب عنها وعن مؤلفيها من مقدمات وأبحاث، ولم أعمد فيها إلى الطريقة المسماة بالاقتطاع القسري للشواهد، تلك التي لا تعبر في معظم الأحيان عن وجه نظر الكاتب أو الفنان بالشكل الموضوعي الشامل. وفي نهاية بحثه يقول: ستظل البشرية تعاني أزمات عصرها وفكرها، وتطلع على التاريخ بحضارات تحمل في بذورها عناصر التحطم والفناء، وهي خلال ذلك كله تذهب على الناس أو تذهب بفرص الحياة على الناس وتضيع أعمارهم وجهودهم وتدمر عليهم أمنهم الذاتي وسلامتهم وتسحق آمالهم ومصائرهم وتعبث بوجودهم الفردي والجماعي وتدفعهم دفعا إلى الدوامة القاسية التي فحصنا بعض جوانبها والتي تطحن في أعماقها الجميع. ستظل البشرية تعاني وتزداد أزماتها تعقيدا وإرهاقا يوما بعد يوم حتى يتأتى لها يوما ما أن تؤمن بالنور الذي نزل من السماء. ستبقى البشرية كذلك. إن ما يعرض في هذه الوسائل هو انعكاس لذلك القلق والضياع الذي يعيشه الغرب. سؤال أطرحه الآن أمامكم، هل هذا الخطر وهذا البلاء هو تهديد للمسلمين فقط؟ هل الشعوب الأخرى في مأمن منه؟ سأقدم شيئا في هذا ثم أنتقل للعلاج. إن الغزو الإعلامي ليس خطرا على المسلمين فقط، بل إن الكفار فيما بينهم يحذرون ذلك الخطر أيضا، لعلمهم أنه يفسد عليهم تربية أبنائهم وينشر بينهم أفكارا تخالف ما هم عليه مما يهدد هويتهم بالذوبان والضياع. وكل أمثلة من الأقوال، يقول وزير خارجية كندا إن الاتجاه السائد بين الكنديين الميل للقراءة عن الولايات المتحدة وليس عن كندا، والسبب أنه عبر الحدود الكندية الأمريكية تقوم 25 محطة بس بتقديم برامجها للجمهور الكندي، ويصل بثها إلى 65% من البيوت الكندية، وتصل نسبة الاستقبال في بعض المدن الكندية للبرامج الأمريكية إلى 84%. وفي الأعوام القليلة الماضية تفاقمت المشكلة واكتشفت أبعادا خطيرة بين الحكومة الكندية وبين أمريكا، ووصل الأمر إلى أن تعين الحكومة الكندية 6 لجان ملكية إلى جانب لجان مجلس الشيوخ. لماذا؟ لبحث المشكلة وأبعادها والتوصية بما يكفل الحفاظ على الشخصية الثقافية والاقتصاد الكندي أمام الهجمة الأمريكية. واسمعوا إحدى توصيات تلك اللجان. تقول إحدى اللجان، يقول: ولكننا كأمة لا يمكن أن نقبل التدفق الكامل الطبيعي الذي تحمله هذه الوسائل القوية الواسعة الانتشار دون تعرض لشخصيتنا القومية للخطر. هل يمكننا أن نقاوم الموجات الغامرة للنشاط الثقافي الأمريكي؟ هل يمكن لنا أن نحافظ على شخصيتنا الكندية وعلى فن كندي وثقافة كندية وقومية كندية؟ هذه التساؤلات والاحتجاجات صدرت من لجنة كندية أدركت خطر الثقافة الأمريكية على كندا، علما أنهما أمريكا وكندا بلدان متجاوران مشتركان في ديانة واحدة هي النصرانية، وأعراقهما واحدة فمعظمهم من أوروبا، ولغتهم واحدة معظمها الإنجليزية، وطبيعتهم متشابهة. ولكن الحفاظ على الهوية، الحفاظ على الثقافة، التميز، التمسك بما يؤمنون به هو الذي دفعهم للمحافظة وجعل الحكومة الكندية تصل إلى مثل هذه الإجراءات التي يختصرها وزير الخارجية. ويقول في خطاب أمام ندوة الحوار الكندي الأمريكي، يقول وزير الخارجية الكندي: إن مشكلتنا مع الولايات المتحدة ليست قاصرة أساسا على حجم الولايات المتحدة أو على أننا على حد تعبيره أو على أننا نرقد على سرير واحد مع فيل ضخم، ولكن أكبر المشكلة أو أكبر المشكلات التي تواجهنا هو مدى جاذبية الحياة الأمريكية بالنسبة لمعظم الكنديين، ومدى ولع الكنديين بالمؤسسات الأمريكية وبالمستوى الثقافي الرفيع الذي حققته الولايات المتحدة، والإحساس القوي لدى واحدة لثروتها ولثرائها ولتنوع الحياة فيها. ومع ذلك يقوله الكندي، ومع ذلك إننا نصر في علاج على أننا نفضل كياننا المنفصل رغم ما يكلفنا ذلك في سبيله، في سبيل تحقيقه. ذلك سوف يكلفنا ماديا، ولكننا سنقف للحفاظ على هويتنا. ذلك الكافر، ذلك النصراني، ذلك المتحدث باللغة الإنجليزية، ذلك الشريك في القومية الأوروبية يقول حفاظا على ثقافته، فما بال المسلمين؟ هل نحن أقرب ثقافيا إلى أمريكا من الكنديين؟ أم أننا لا نحس بخطر أمريكا وبرامج أمريكا على ثقافتنا؟ أولئك يفعلون ذلك وهم شركاء. وأقفز أيضا ما الذي يقوله أهل أمريكا اللاتينية وما الذي يقوله المسلمون الذين يهددهم، لكن أصل إلى ما العلاج، ما الحل الذي يسعنا أن نعمله، ما الذي يسعنا أن نعمله في هذه المشكلة، وهي مشكلة مصيرية للأمة الإسلامية. وأقول إنها مصيرية لأن استمرارها يؤدي إلى ذوبان الشخصية الإسلامية في عالم الغرب، فيصبح المسلمون بسبب ذلك أتباعا للغرب في فكرهم وفي سياستهم وفي اقتصادهم وفي تربيتهم وفي سلوكهم وفي غير ذلك من جوانب الحياة. ما الحل؟ أولا يجب علينا جميعا، وعندما أقول علينا أعني المسلمين علماء وحكام وأثرياء وأفراد، يجب علينا جميعا وقف الدعم الإسلامي لهذه الهجمة. ولعلكم تستغربون، هل هناك دعم إسلامي لهجوم الغرب علينا إعلاميا؟ أقول نعم، إن هناك دعما رسميا لهذه الهجمة. يجب على المسلمين قبل البدء بالعلاج وقف جهودهم هم التي تدعم ذلك الهجوم الثقافي الشرس. إن الكثير من الأقمار التي تدور في سماء المسلمين، وإن الكثير من الصحون التي تستقبل، وإن الكثير من التمويل الذي يدفع هو من أموال المسلمين وبجهود المسلمين. فأول الخطوات أن يوقف المسلمون الدعم لهذه الهجمة الشرسة على ثقافة المسلمين وعلى دينهم. إيقاف الدعم المادي لأقمار الاتصال الغربية، فإن الكثير منها يدعم بأموال المسلمين، إما بالاستئجار وهو من أقوى وسائل الدعم، أو بالتشجيع. كذلك إيقاف استيراد وتصنيع أقراص الاستقبال، إن هذا أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن يوقف المسلمون استيراد أو تصنيع الأقراص أو الدشات التي يستقبل بها هذا البث. أيضا من العمليات التي يجب أن تفعل ويبدأ بها إيقاف استيراد الأفلام الرديئة. إن النماذج التي ذكرت في التحليل لتوجهات الأفلام الغربية والإنتاج الغربي، إن كثيرا منها يستورد إما للتلفزيونات أو لمراكز بيع الأشرطة، أشرطة الفيديو، وهي من مسؤولية أجهزة الرقابة ومن مسؤولية إدارات الجمارك. ومسؤولية هذين الجهازين الرقابة والجمارك في بلاد المسلمين مسؤولية كبيرة أمام الله. إن الفساد الأخلاقي القائم في كثير من بلاد المسلمين وبين الكثير من شباب المسلمين فتيانا وفتيات هو ثمار لما شاهدوه من تلك الأفلام، والذي سمح بدخولها شريك في تلك المسؤولية إن لم يكن هو المسؤول الأول عنها. كذلك من الخطوات وضع خطة عملية سريعة للقضاء على ما تسرب إلى البلاد من تلك الأخبار ومن الأفلام الرديئة. لا يكفي أن نوقف استيراد الأفلام ولا استيراد الأخبار، فإن في البلد شرا كثيرا منها، في البلد كثير. ينبغي أن توضع خطة عملية للقضاء على ما في البلد من وسائل الفساد. مخدرات أو أسلحة ممنوعة؟ هل تستطيع الشرط وأجهزة المباحث الوصول إليها أم لا؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن خطر هذه الأفلام على المسلمين أشد من المخدرات ومن الأسلحة. لما؟ لأنه يفضي على شخصية المسلم، يفضي على كيانه. أما السلاح فإن عند الكثير من الناس من العقول ما يضبطهم، وإن عند الكثير من الوسائل التي تمنع انتشار المخدرات. عندما رفع سيف الحق على أصحاب المخدرات قل استيرادها. أما هذا فإنه يدخل علينا وهو مرحب به، يستقبل ويوضع في صدر المجلس ويرحب به بأهلا وسهلا. أما المخدرات فهي من الأمر الذي أجمعت الأمة، بل أجمع العالم على خطره. هذه النقط في الإصلاح في أولا. ثانيا، إصلاح الإعلام المحلي، إصلاح إعلام المسلمين في بلادهم، وهذا يحتاج إلى ندوة أو محاضرة أخرى ولن أتكلم فيه. ثالثا، التركيز على وسائل التربية الصحيحة، وبودي أن نهتم بهذا الثالث. التركيز على وسائل التربية الصحيحة وقيام الأسر والمدارس والمساجد والدعاة وحلقات العلم ومكتبات المساجد وكل المساهمين في العملية التربوية والتنشئة الاجتماعية. عليهم جميعا أن يقوموا بدورهم بشكل صحيح، أن يؤدوا دورهم بشكل صحيح لملء أوقات الشباب بالخير ولغرس الخير في نفوسهم ولإعطائهم معايير يحكمون بها على الخير والشر فيتجنبوا الشر ويمارسوا الخير. رابعا، الاستمرار في التحذير من هذا الخطر ورفع الصوت بذلك، لأن في الأمة أعدادا كبيرة لم يصل إليهم الصوت، لم يصل إليهم صوت التحذير. فصوتنا محصور في المساجد أو في الأشرطة، علما أن هناك من يضيق على نشاطنا في المساجد ومن يضيق على انتشار الأشرطة. أما الوسائل الإعلامية الجماهيرية، الإذاعة، الصحافة، التلفزيون، فلا تزال بعيدة عن المشاركة الفاعلة في بيان خطر الغزو الثقافي، بل إن بعضها يروج لذلك الضلال ويزين ذلك الضلال ويستقبل ذلك الضلال وينشر الدعاية لذلك الضلال، ومن جانب آخر يضيق على النشاط الذي يبين خطر ذلك الضلال. ومن وسائل التحذير نشر الأشرطة والكتيبات والتعريف بالأشرطة وبالمحاضرات وبالمؤلفات العلمية الرصينة التي تبين ذلك الخطر الماحق. خامسا، أن تعمل الأمة بكاملها من ولاة أمرها، علماؤها، أمراؤها، ومن أصحاب المال فيها، أن يعملوا على إيجاد برامج إعلامية قوية تحمل الإسلام عقيدة وفكرا وأخلاقا وسلوكا، تحمله حملا قويا وتقدمه للعالمين عبر وسائل إعلام قوية تبث الحق وتبشر به وتدعو إليه وتنافس أهل الباطل في الوصول إلى قلوب الناس. وهذا الأمر وإن كان صعبا لكنه ممكن إذا تضافرت الجهود وصدقت النيات. وأخيرا، ما دورك أنت؟ أنت الجالس أمامي، ما دورك؟ وأنت مسؤول، لأنك من حملة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرك من حملة دينه، بل إن رب العالمين قال ذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأنت منهم، ما مسؤوليتك؟ أولا، إخراج التلفاز من بيتك فورا، لا أظن أحدا يمنعك من ذلك، ولا تفكر في عودة التلفزيون مرة أخرى حتى يصلح حال الإعلام. أنا لا أحرم التلفزيون، ولكن أقول ما دام التلفزيون لا يأتي إلا بخير قليل وبشر كثير، فإن العطاء لا يمكن أن يفرق في خير كثير في سبيل مصلحة محدودة. شر كبير يأتي به التلفزيون تدخله لأجل مصلحة محدودة. إن رب العالمين عندما قال يسألونك عن الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفسهما. ونعلم علما يقينا أن تحريم الخمر من القطعيات في الدين مع أن فيه منافع ولكن منفعته تطيش أمام المضار الكثيرة. ثانيا لا تقبل وجود دش في حيك, لا تقبل وجود دش في حيك, لا أقول في بيتك, لا تقبل وجود دش في حيك وتعاون مع جماعة مسجدك بالأسلوب الجيد المناسب لإقناع صاحب الدش, إقناعه بإزالته ولو وصل الأمر إلى أن تقدم أنت وجيرانك شكوى رسمية جماعية ضد ذلك الذي لم يستجب. لما هذه الشكوى؟ لما؟ ما وجه الشكوى؟ وجه الشكوى ليس فقط لإنقاذ ذلك الجار من الخطر الذي يتمثل في استقباله للضلال الذي ذكرنا طرفا منه, ولكن لحماية الحي من العدوى ولحماية الأولاد والشباب من ذلك البيت. فإن الشباب يتداعون ويتعازمون فيما بينهم للمشاهدة, وكذلك الفتيات والنساء. سيكون ذلك التلفاز الذي يستقبل من الدش في بيت من بيوت الحي بؤرة فساد يجتمع عليها الأولاد وتجتمع عليها النساء في الساعات التي يجتمعون فيها. وربما إذا لم يواجه يصبح الأمر عاديا فيصبح هذا الدش وصاحبه قدوة سيئة للناس. أيضا مما يجب عليك ألا تترك ندوة أو محاضرة أو درسا أو شريطا حول هذا الموضوع الخطير الذي يهدد الأمة في ثقافتها وفي عقيدتها. لا يفوتك ذلك, احضره وادعو جيرانك إليه واصدقائك وتبادل معهم الأشرطة لتكن الحملة ضد هذا البلاء شاملة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. ما هو أهم مدرك للناس لكي تقبل أن الله تراغب أن يتفضل الأسلوب؟ بسم الله. أيها الأخوة, كنت أؤمل ونحن منذ سنوات نتكلم عن البث المباشر أن نجد تجاوبا من الجهات المسؤولة وأخص منها الإعلام, ولكن اسمحوا لي أن قلت لكم بملء ثمي وصراحة أصبت بالإحباط. أصبت بالإحباط وأنا أرى هذا الواقع الذي يمارس من قبل بعض الجهات الإعلامية فيما يتعلق بهذا الموضوع الخطير. أولا, أصدر سماحة والدنا وشيخنا العلامة شيخ عبد العزيز بن باز فتوى بتحريم الدش, وكذلك أصدر سماحة والدنا وشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين فتوى بهذا الموضوع, وكذلك أصدر سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين فتوى بهذا الموضوع, وهم كما تعلمون على قمة الهرم من علمائنا وهم قادتنا في العلم الشرعي وفي الفتوى. أسألكم بالله, هل رأيتم التلفزيون أذاع فتوى من هذه الفتوى؟ هل واحد منكم استمع إلى الإذاعة وسمع هذه الفتوى من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز أو الشيخ محمد أو الشيخ عبد الله؟ هل واحد منكم قرأ هذه الفتوى بصحيفة من صحف التي تملأ البر والبحر والجور؟ لماذا هذه الحرب السافرة لهذه الفتاوى القيمة ولا نجد فتوى واحدة، بل آخر خبر صدر منذ يومين لما علقت هذه الفتاوى بالمساجد يصدر تعميم من وزارة الأوقاف بممنوع تعليق أي شيء إلا باستئذان الوزارة. أين إذا أقول صدق الإحباط صحيح؟ إذا كانت هذه فتاوى سماحة الوالد الشيخ محمد الشيخ عبد الله تعامل هذه المعاملة، وهذه الصحف التي تمتلئ بالغث والسمير وليس فيها سمير في الحقيقة، بالغث ما تجد مساحة لفتاوى هؤلاء العلماء. هذا التلفزيون الذي يشتغل كم ساعة في اليوم الإذاعة قرابة 24 ساعة لا تجد مساحة واحدة لهذه الفتاوى. دعونا من الخيال لنتعامل مع حقائق. سؤال آخر، أقرأ أمس في مجلة اليمامة طبعا عدد قديم يعني منذ أشهر خبر أفزعني والله أفزعني والله وذهلت، خاصة أنني كنت استمعت من أخي الدكتور سعيد منذ أيام كنت أنيه في ندوة بحضور سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز عن الإعلام أنه يقول إن الميزانية التي تنفق فقط على الأغاني في الإذاعة أكثر من ميزانية ذات القرآن الكريم وهو بين أيديكم، وكنت أتوقع أن هذا الكلام فيه مبالغة. فأفاجأ أمس في مجلة اليمامة تنشر خبرا عجيبا ومن أسند فقد سلم، أن الساعة للتمثيلية قيمة ساعة في التلفزيون السعودي للتمثيلية 70,000 ريال، ثم تقول بالحرف الواحد قيمة 13 حلقة مليون ريال، واستاذ العقيدة في الجامعات استاذ التفسير استاذ الحديث إن كان من مصابه قد يأخذ قيمة المحاضرة بين 200 إلى 300 ريال، وإن كانت محاضرة زائدة ب100 ريال. محاضرة في القرآن أو في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة بين 100 إلى 300 ريال، ومحاضرة في الفساد في التمثيل ب70,000 ريال الساعة، والمصدر واحد. إذا الأمر يا أحبتي الكرام، ما بقي إلا أن نقول ما هو دورنا لإنقاذ أنفسنا من هذا الغلاء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أشرطة موجودة عن إدارة المطبوعات الآن لا أكثر من شهر لم تفسح، أكثر من شهر لم تفسح، كتب لها 8 أشهر لم تفسح لبعض طلاب العلم. إذن حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخي الكريم دورك ما يلي، لا أزيد على ما ذكر أخي الدكتور، ولكن أقول أولا مناصحة المسؤولين أن يتقوا الله فينا وفي أولادنا، أن يتقوا الله فينا وفي أولادنا. نطالبهم أن يعاملوا هذا البث وهذا الفساد كما يعامل البعاث، أو أن يعامل البعاث كما يعامل البث، ونحن راضون. أما أن يتركوا كما سلف أولئك، أو أن يحاسبوهم ويراقبوهم كما يتابع الدعاء وتتراقب أشرطتهم وتمنع بعض كتبهم. انصحوهم ولاتقوا الله، اتقوا الله، هذه كلمة حق يجب أن نقولها في حالة الرضا وفي حالة الغضب. إذا يوجد شخص في مركز من المراكز لا يتقي الله يجب أن يقال له اتق الله، ويجب أن يكتب للمسؤول عنه ويقال له اتق الله في هذا الموظف أو في هذا المسؤول إن كان مسؤول. كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا مناصحة المسؤولين تخويفا بالله، هذا البلاء الجارف الآن الذي يجري مع حتى فتاوى سماحة أصحاب السماحة كما قلت لكم في هذا الموضوع، لا أتحدث عن عموم الفتاوى، أقصد في هذا الموضوع لا نجدها في صحيفة ولا في إذاعة ولا في تلفاز. ثانيا كما أشار أخي دورك أنت أخي الكريم مع جيرانك، دورك مع بيتك، اقطع هذا البلاء، أخرج هذا البلاء، وبداية البلاء في هذا التلفاز. كنا في السابق نراعي أمور وقد نقول أمور في قضية لن نستطيع أن نتحكم فيه، ربما نتحكم في التلفاز. ثبت الآن بالدراسات العلمية أن الذي يقول أنني أتحكم في التلفاز أنه غير صحيح، إلا نادر أو شاذ، والشذوذ يقوي قاعدة، الشذوذ يقوي قاعدة، حتى قامت إحدى الدراسات إن الذي يقول إنني أتحكم في التلفزيون الحقيقة التلفزيون هو الذي يتحكم فيه. أصلا كيف يتحكم فيه؟ لا يمكن يغلق التمثيلية إلا بعد أن يراجع جزء من التمثيلية. أولاده بناته يتصل بأحد الأخوة من الأيام ويقول لي يا أخي كريم افتح التلفزيون كذا بالتلفزيون افتح التلفزيون شوف التمثيلية الموجودة. بس والله ما عندي تلفزيون يا أخي كان في مشهد كذا وكذا وكذا. قلت سبحان الله المستدرك لما قلت ما عندي تلفزيون قلت أنا والله ما أشوف التلفزيون بس جلست اليوم مع الأولاد في القهوة بعد العصر وشفت التمثيلية قلت يا ليت تجي تأتي بالتلفزيون قلت بين أولادك تقول ما أجلس هذا ورع البارد هذا أي ورع هذا أنت الآن رأيت بعينيك أنت تخاطبني حتى أكلم المسؤولين أكلم المشايخ قال نعم قلت أنا أكلمك أنت أنت رأيت ماذا تفعل أخرج التلفزيون والآن من بيتك هذا هو التلفزيون في بلاء واضح فما بالكم بالبث المباشر إذا كان هذا التلفزيون الذي عليه مراقبة وعليه متابعة حتى كتب أحد كتاب المشهورين في صحيفة سيارة توزع عشرات الآلاف بالمئات الآلاف يقول اطلعت على تمثيلية بالتلفزيون السعودي فرأيتها مقطعة أي الرقابة حذفت منها ثم اطلعت عليها بالقناة المصرية فرأيتها كاملة ثم اطلعت عليها عن طريق البث المباشر فرأيتها كاملة ثم قال ألا يعي المقطعون أن الفضاء أرحب ألا يعي المقطعون أن الفضاء أرحب يترك التلفزيون السعودي ولا يفتح يعني البث المباشر مباشرة اترك لكم تمثيلياتكم التي تقطعونها فإن الفضاء أرحب وأوسع. ثم ينزل علينا الآن بسبب ذنوبنا وبسبب إهمالنا وبسبب تقصيرنا فيا أخوتي الكرام لا بد من المناصحة ولا بد من أن تتقي الله جل وعلا وكما قال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المناصحة لا تيأسوا يا أخوان لا تيأسوا أبدا والله ناصحوا بأسلوب وبإقناع وبكلمة حق ناصحوا المسؤولين ناصحوا من الله الله عليكم ناصحوا إخوانكم ممن ابتلي في هذا البلاء وابدأوا أنتم الخطوات الأولى في أنفسكم معذرة إن كنت أطلت ولكن أقول لا بد أن نخرج بنتائج عملية وإلا فأصبحنا نستمع إلى المحاضرات بدل وتصبح حجة علينا والعياذ بالله. نعوذ بالله أن تكون مثل هذه الكلمات حجة علينا يوم القيامة إنما نسأل الله أن تكون حجة لنا وأن تكون في موازين حسنات أعمالنا وأن تكون تبصرة وذكرى لنا وأن ننذر قومنا من البلاء الذي هو قادم علينا لعل الله أن يلطف بنا وأن يرحمنا وأن يديم علينا نعمة نعمة الأمن يا أخوان نعمة الصحة نعمة المال وغير ما يتخطف في مشارق الأرض ومغاربها. أنا نخشى من عقوبة أنا أخشى من زلزال أنا نخشى من مجاعة أنا نخشى من هجمة الأعداء هل بيننا وبين الله حسب ولا نسب؟ انظر ماذا يجري في البوسنة والهرسك انظر ماذا يجري في الصومال انظر ماذا جرى في مصر انظر ماذا يجري في بلاد كثيرة ونحن في هذا الأمن العجيب والمال الوفير والصحة والرخاء نخشى والله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالح من قال نعم إذا كثر الخبث والله لقد كثر الخبث وصلى الله وسلم على نبينا محمد.